تفسير الآية 67 من سورة الصافات، يقول تعالى: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي ثم كلما أكلوا من هذه الشجرة، كلما عطشوا فيريدون ماء ليشربوا، فيسقون إجباريا على أكلتهم التي في بطونهم هذه شوبا، أي مزيجا من حميم، أي من ماء مغلي، أي يعطون سائلا ليشربوه، هو عبارة عن مزيج من الماء المغلي والصديد والدم وفتات لحم المعذبين وما شابه هذا من الخليط الذي يعذبهم ويقطع بطونهم وأحشاءهم ولا يروي قطعا عطشهم.